للعيد والكسوف. شوف هذا يعني هذه أمثلة لما للقاعدة التي ذكرها، وهذه يقع فيها في يعني احتار بعض الصغار الفقهاء وطلاب العلم الآخر في هذه الإشكالات، يعني طيب حصل كذا وماذا يصنع؟ الشيخ ذكر هذه الأمثلة، وهذا يعني الذي ذكره هو يظهر أنه أرجح من أقوال بعض أهل العلم، فيه خلاف لبعض أهل العلم، لكن الظاهر أما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال مثال آخر، إذا ضاق وقت الفريضة صلاة الظهر العصر المغرب العشاء بحيث لا يتسع لغيرها، فذكر صلاة نسيها قبل الشروع في الصلاة المؤداة أو في أثنائها، فما الحكم؟ ألم يحصل هذا؟ يحصل، واحد نام عن صلاته أو نسيها، الحديث ورد من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك. طيب نام عن صلاة أو نسيها ثم دخل وقت الصلاة الثانية، دخل وقت الصلاة الثانية ولم يبقى من وقت الصلاة الثانية إلا مقدار ما تصلى فيه هذه الصلاة فقط، تمام؟ فماذا يصنع؟ هل يصلي الصلاة التي فاتته أولا ثم يصلي الصلاة هذه التي دخل وقتها ولو لم يصليها فيه لخرج وقتها، أو يصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضي التي فاتته؟ واضح المسألة؟ نعم. ها؟ ها؟ من غير لا، هو المسألة ليس بها يعني لا، المسألة في الوقت وليست في الجماعة، يعني هو يعني هل يقدم الجماعة على الترتيب الصلاة أو لا؟ لا، الصحيح يعني ما في أنه يقدم ترتيب الصلاة، يصلي الصلاة الأولى ثم يدخل مع الجماعة في وقتها الثاني، كلام ليس في الجماعة، كلام في الوقت. يعني فاتته صلاة الظهر ثم نسي ذلك حتى لم يبقى من وقت العصر إلا مقدار ما يصلي العصر 4 ركعات، فأي صلاتين يصليها؟ كيف؟ وحده، هو ما في غير وحده ولا أو مع جماعة؟ كيف؟ إذا بدأ بالظهر الظهر الآن يصليها ماذا؟ قضاء، ها؟ الظهر قد فات وقتها 4، لكنها قضاء أو أداء؟ قضاء، لأنها في غير وقتها، قضاء لأنها في غير وقتها. طيب لو صلى الظهر في هذه المقدار الذي لا يعني لا يتسع إلا لأربع ركعات، تكون صلاته للظهر قضاء، انتهى منها فخرج وقت العصر، يبقى وقت العصر يصليه ايضا ايش؟ بعد خروج وقته، ويكون قضاء، فكأنه جعل الصلاتين كلاهما قضاء. لكن لو صلى هذه الفريضة الحاضرة في اخر وقتها اداء ثم صلى ما فاته بعد ذلك، يكون ادى واحدة وقضى واحدة. الشيخ هنا يقول اذا ضاق وقت الفريضة بحيث لا يتسع لغيرها، خلاص ما بقي إلا مقدار هذه الصلاة، يعني 4 ركعات العصر أو 3 ركعات المغرب أو 2 ركعات الفجر، فذكر صلاة نسيها قبل الشروع في الصلاة المؤداة أو في أثنائها، قال فليؤدي الأداء، يؤدي الأداء ويقضي الفائتة بعد خروج الوقت، لأنه لو قدم المقضية على المؤداة لفاتت رتبة الأداء في الصلاتين جميعا، فتفوت مصلحة الأداء في صلاتين. ولا شك أن تحصيل المصلحة في إحدى الصلاتين أولى من تفويتها في الصلاتين الاثنتين. نعم، يقول هو فيه من يخالف، والمخالف يقول بهذه الحالة ماذا صنع؟ خالف الترتيب في الصلوات المطلوب، في هذه الحال يقول خالف الترتيب اللي انت تشير اليه، ومعناته صلى العصر قبل الظهر. يقول الشيخ ولا يتم قول المخالف ما لم يبين المخالف يبين أن فضيلة تقديم المقضية تربي على ما ذكرناه من فضيلة الأداء في إحدى صلاته. المخالف يقول الأصل أن تصلي صلوات مرتبة، الظهر ظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب وهكذا، فإذا صلى في الحالة هذه العصر قبل الظهر يكون خالف الترتيب. طيب الشيخ يقول اعطني، هذه مسألة اجتهادية، طيب اعطني دليل أو يعني ما يقوي المصلحة في التزام الترتيب مع فوات الأداء في الوقت. الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأنا هنا أستطيع أن أؤديها في وقتها في إحدى الصلاتين، وإن التزمت الترتيب أكون قد أخرجتها التلتين عن وقتهما، ففيه أنا في هذه الحال حصلت مصلحة يعني فضل الأداء في إحداهما. والقاعدة ستأتينا قاعدة أخرى أنه إذا لم يمكن تحصيل المصلحة كاملة وأمكن تحصيل بعضها فتحصيل بعض المصالح أولى من تركه كله، وهنا تقديم لإحدى أو لبعض المصالح. أما الترتيب فهو وإن كان فيه فضل وهو لازم أيضا، ولكنه عند تعارضه مع الوقت يقل درجة عن إيش مصلحة الأداء في الوقت. قال المثال الحادي عشر: إذا ضاق الوقت عن الجمع بين الأذان والإقامة والراتبة والفريضة، ضاق الوقت إما أن يؤذن ويقيم، الآن هو إيش ما هو يعني في صلاة الجماعة أو في الصلاة لها أذان وإقامة وسنة راتبة ثم تأتي الفريضة، هو الآن ذهب الوقت ولم يبق فيه إلا إما أن يأتي بالفريضة وحدها ولا يستطيع أن يأتي بالأذان ولا بالإقامة ولا بالراتبة، أو إذا جاء بالأذان والإقامة فاتت عليه الفريضة، أو إذا أذن إذا مثلا لم يؤذن ولم يقم وإنما بدأ بالراتبة فاتت عليه أيضا الفريضة. بمعنى عندك أذان وإقامة وسنة راتبة وفريضة والوقت لا يتسع إلا لواحدة منها، فماذا يقدم؟ قال الشيخ: إذا ضاق الوقت عن الجمع بين الأذان والإقامة والراتبة والفريضة بحيث لا يتسع إلا للفريضة فإنا نقدم الفريضة لكمال مصلحة أدائها على مصلحة الأذان والإقامة وسنة الراتبة. وهذا ينطبق مع القاعدة هناك على أنه تقدم الفرائض على ما دونها على السنن والرواتب وكذا. قال: وإن كانت الرواتب والفرائض قابلة للقضاء فإن فضيلة أداء الفريضة أتم من فضيلة أداء النوافل، فقدمنا أفضل الأدائين على الآخر، وهذه ظاهرة. قال: وهذا باب أو من باب الجمع بين المصلحتين. نعم. مثال 12: إذا ضاق على المحرم وقت عشاء الآخرة الليل بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعات، نحن الآن في الحج وهذا من مسائل التي ربما تعرض للحاج، يقول: إذا ضاق على المحرم بالحج وقت عشاء الآخرة، يعني جاء من سفر نام أو حصل كذا أو إلى آخره ما استطاع يعني كذا إلا في آخر لحظة بعد في آخر الليل بعدها يخرج وقت العشاء ولا يتسع إلا لأربع ركعات، لو اشتغل بها بالفريضة هذه صلاة العشاء لفاته إتيان عرفة، لفاته المجيء إلى عرفة. عرفة متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ قبل طلوع فجر يوم العيد يوم النحر. تمام. إذن فما عنده من الوقت إلا أن يصلي هذه يعني بمقدار ما طبعا هذا صورته فيما إذا كان قريب من عرفات، إما أن يصلي هذه الفريضة العشاء أو يمشي ليدخل عرفة. إذا مشى ليدخل عرفات فاتته الصلاة، وإن صلى فاته الوقوف بعرفة. ها؟ ماشي. قال فقد قيل، يعني فيه قول لأهل العلم، قيل يدع الصلاة ويذهب إلى عرفة، لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة، وهذا أيضا ظاهر. الصلاة ممكن يقضيها، مع أنه في الحقيقة الصلاة كما قلنا ويقول أهل العلم من أشد ما شدد عليه فيه الشرع، لا يصح التفريط فيها وفي تأخيرها بقدر ما يستطيع الإنسان، ولا بد أن يؤديها على أي حال كان. يقول هنا لو اشتغل، يعني قيل يدع الصلاة ويذهب إلى عرفة، لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة، إذ جعله الله سبحانه وتعالى أو جعله صلى الله عليه وسلم تلوة يعني بعد الجهاد مباشرة، وجعل الجهاد تلوة يعني بعد الإيمان مباشرة. وأيضا لأن قضاء الصلاة أهون من قضاء الحج. وقيل يشتغل بأداء الصلاة، لأن الصلاة أفضل من أداء الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن آخر أن خير أعمالكم الصلاة. إذن فهذا قولان العلماء، منهم من يقول قدم الصلاة ولو فاتك الحج، ومنهم من يقول لا قدم الوقوف بعرفة ولو فاتتك الصلاة تقضيها. ماذا يقول الشيخ؟ يقول الأصح أن يجمع بين المصلحتين، لأن الجمع بين المصلحتين ممكن. كيف؟ كيف؟ يقول يصلي صلاة الخوف وهو ذاهب إلى عرفة، يعني وهو ذاهب لا يقف، وإنما يصلي صلاة الخوف. وصلاة الخوف لها صور كثيرة، كل صورة تتناسب مع الحال الذي هو فيه، فهو يصلي صلاة الخوف إيماء بالرمش بالكذا بقدر ما يستطيع وهو يمشي وهو سائر. يقول فيكون جامعا بين المصلحتين على حسب الإمكان، لأن مشقة فوات الحج عظيمة، مشقة فوات الحج إذا صلى ولم يدخل العرفة عظيمة. فإذا جاز أن يصلي صلاة الخوف لأجل حفظ مال يسير، أهل العلم قالوا إذا خاف على ماله ما يطلب منه أن يصلي الصلاة على يعني إتمامها كما لو لم يكن في حالة خوف، يصليها على القدر الذي يستطيعه دفاعا عن ماله. يقول فإذا جاز أن يصلي صلاة الخوف لأجل حفظ مال يسير فجوازها أو جوازه لحفظ أداء الحج أولى. هذا القول ظاهر، ظاهرة فيه المصلحة الشرعية. قال المثال الثالث عشر تقديم الكفارات على التطوعات مما يقدم فيه ما فيه مصلحته أظهر وأفضل. الكفارات على التطوعات، ما هي الكفارات؟ كفارات في سواء في الأعمال أو في الأموال، كفارات سواء في الأعمال أو في الأموال. من كفارات الأعمال صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل أو كفارة الظهار أو كفارة يعني وقع في رمضان، وكفارة المال كذلك يعني إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين في اليمين وإطعام ستين مسكينا في الظهار وكذا. يقول إذا كان لا يستطيع أن يفعل إلا الكفارة أو التطوع، هل تقدم الكفارة على التطوع؟ المثال الرابع عشر النفقات التي ليست من العبادات، النفقات التي ليست من العبادات المفتقرات إلى النيات. يعني عندنا في النفقات ما يفتقر إلى النية، ولا يصح إلا بالنية. ما هو من النفقات؟ ما الذي لا يصح ويجزي إلا بنية إخراجه على النحو الذي طلبه الشرع؟ الزكاة. الزكاة. الزكاة لو أخرج نصف مالي أو ثلثي مالي من غير أن ينوي به الزكاة ما أجزاه، ولا بد أن ينوي به الزكاة. والنفقة المطلقة يعني حتى لو لم ينوي تكتب له حسنته بها. يقول النفقات، وكذلك النفقات الواجبة المترتبة يعني استحقاق لبعض الآدميين، هذه لا يلزم فيها النية. يعني نفقة الزوجة أو نفقة الأولاد أو نفقة الآباء والأبناء يعني لازمة واجبة، لكن ما يجب أن ينوي أنه والله هذا نفقة يعني الابن أو الزوجة حتى يجزئه. لو أخرجها أو خرجت من ماله انتهى الإشكال، بخلاف الزكاة. يقول إذا تعارض النفقات التي لا بد من أدائها من النية، يعني النفقات التي ليست من العبادات المفتقرات إلى النيات، هذه انتهينا، يعني نفقة على الأب أو على الأم أو على الزوجة أو على الأبناء، هذه ما الذي يقدم منها لو تعارض؟ وإما أن ينفق على أبيه أو على زوجته، أو ينفق على زوجته أو على ابنه، ينفق على ابنه أو على يعني مثلا أمه، فأيها يقدم؟ يعني ما يستطيع إلا واحد، إما هذا أو هذا، فأيهم يقدم؟ سيأتيك التفصيل. الشيخ يقول تقدم نفقة المرء على نفسه أولا. ابدأ بنفسك، النص حديث، ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك، طبعا هذا شيء طبيعي، يعني أصل لو لم ينفق على نفسه لهلك وهلك الذي بعده، فابدأ بنفسك ثم بمن تعول. تقدم نفقة المرء على نفسه، على نفس هذه النفقة التي على نفسه تقدم على نفقة آبائه وأولاده وزوجاته، هذا بلا خلاف. قال وتقدم نفقة زوجاته على آبائه وأولاده. نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأبي والأم والأولاد، لما؟ قال لأنها من تتمة حاجاته، فتلحق بنفقته على نفسه. ثم قال وتقدم نفقة القريب على نفقة الرقيق في بعض الصور، لأنها صدقة وصلة. وتقدم نفقة الرقيق على نفقة القريب أيضا في بعض الصور، وذلك مثل أن يكون الرقيق مضطرا يخشى هلاكه، والقريب محتاجا لا يخشى هلاكه. قال وتقدم نفقة الرقيق على نفقة البهائم والأنعام، لأن حرمته أكبر ومصلحته أعظم، ولذلك جاز ذبح الحيوان حفظا لروح الإنسان، يعني مشروع في الإسلام وفي غير في سائر الديانات. قال إن ملك، شوف يعني هذا فيه إشارة، هذه الأمثلة، دين الإسلام تشريع الإسلام شامل لكل حال من أحوال الإنسان ولحال الإنسان والبهائم والحيوان وغيره، يعني مرتب لأحكامها، ما ترك شيئا. اسمع المثال، قال إن ملك حيوانا يؤكل وحيوانا لا يؤكل، تمام؟ طبعا كلاهما يحتاج إلى معيشة، إلى نفقة، إلى أكل يأكله، إلى شيء يعني يغذيه. ملك حيوانا يؤكل إذا ملك حيوانا يؤكل وحيوانا لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما. طبعا الصورة، والآن يذكر الصورة التي يقع فيها التعارض، وإلا مثلا يملك حيوان مما يؤكل كالأنعام، لا جمل أو ثور أو بقرة أو غنم من أي يعني كذا إلى آخره، و يعني حيوان مما لا يؤكل فرس أو بغل أو كذا. إذا كان يملك هذين طبعا الأحوال متعددة، إما أن يكون قادر على الإنفاق على يعني تغذيتهما جميعا فهذا ما في إشكال، أو أنه لا يقدر على تغذيتهما ولكن يستطيع أن يبيعهما فهذا أيضا لا إشكال يبيعهما ويتخلص منهما، أو أنه لا يقدر ولا يستطيع يبيع فما الحكم؟ هنا يأتيك التعارض، لا بد من يعني ما عنده إلا نفقة واحد، إما المأكول أو غير المأكول يعني، بس فيه مصالح أخرى، قد يكون غير المأكول له قيمة عليا يعني له قيمة كبيرة وثمن كبير لكنه الآن ما يباع، والمأكول ما قيمته إلا درهم أو درهمين أو عشر ريالات. يقول الشيخ إن ملك حيوانا يؤكل وحيوانا لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما احتمل أن تقدم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما لا يؤكل، يعطي يغذي ما لا يؤكل على ما يؤكل. ليه؟ لأن ما يؤكل يذبح، قال ويذبح المأكول واحتمل أن يسوي بينهما، فإن كان المأكول يسوي بينهما يعني يقارن، فإن كان المأكول يساوي ألفا وغير المأكول يساوي درهما ففي هذا نظر واحتمال، ففيه احتمال. إذن المسألة فيها نظر إلى أي المصلحتين أرجح ويأخذ بها. كم بقي لنا؟ 10 دقائق؟ 7؟ طيب، إذا كان في أحد يريد أن يسأل شيء أو نأخذ المثال، وهذا المثال طويل يعني، لا مثال طويل. نعم، هذا المثال نكتفي به ونقف عنده قليلا لنبين أو لنتذاكر فيما بيننا أن أحكام الشريعة لم تترك شيئا مما يتعلق بما حولك أيها الإنسان لتصرفاتك وبما حولك إلا وفيه مخرج وحكم شرعي يحقق المصلحة لهذا الكون الذي أنت فيه. شوف يعني هؤلاء الذين يدعون ويزعمون يعني مسألة الحفاظ على يعني الرفق بالحيوان وكذا وإلى آخره، شوف لاحظ يعني هنا قال لك إذا تعارضت عنده يعني إما أن يغذي هذا الذي لا يؤكل أو يغذي ذاك الذي يؤكل ممكن ينتفع به، يعني هنا فيه يعني قارن بين يعني الناس في الغالب هذا الذي يستنفع منه إذا ذبح وأكل يستنفع منه كذا إلى آخره، خلاص أنا يعني أحرص عليه أحسن من هذا الذي ما أستفيد منه كذا. لكن لو نظر في نظرة أخرى إلى ما يرجع إلى الإنسان نفسه من المصالح في هذا الحيوان الذي لا يؤكل، قد تكون مصلحة بقائه أنفع بكثير من مصلحة بقاء ما يؤكل، وقد يكون مصلحة بقاء ما يؤكل أيضا أنفع. يعني لو قارنت طبعا ما لا يؤكل كثير يعني أنواع متعددة، منهم من مثلا يربي، لا نقول الكلاب لأن الكلاب في الشرع في الدين في الشرع الإسلامي يكره ويمنع اقتناؤها إلا للضرورة، كلب صيد أو كلب ماشية أو نحو ذلك، لكن القطط يعني الأليفة الحيوانات الأليفة الطيور كذا يعني ما يستفاد منه للحمل وغير كالبغال والحمير والخيل ونحو ذلك ومع بهيمة الأنعام. إذا يعني التصرف في هذه الأشياء محكوم بالمصلحة التي قصدها الشرع وليس محكوم بالهوى ولا برغبة الإنسان مجرد رغبته، ولا محكوم بماذا تحقق من المصلحة التي تعود على الإنسان. فإن ترجحت مصلحة بقاء ما لا يؤكل فليبقى وينفق عليه، وإن ترجحت مصلحة ما يؤكل يبقى وينفق عليه ويترك ذلك. نعم على كل حال نحن نكتفي بهذا القدر، ومن كان عنده سؤال أو شيء لا بأس به. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.